إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، ودي الليلة 43 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح يا سادة يا كرام، كنا في محاكمة العرض بالدفاع واتهام، وشفنا ازاي حادف التهم عليه الوالد ابن هشام، وملفق الشهود اللي غير الحق عشان في كلمة ونص يدق رقبته. لأ، لكن حصلت حركة جابت في بال العبد دليل. ساعة ما طلب يواجه مرات العبد الأسير، لقى حاجب ابن هشام بيطرد من الجلسة راجل شبه العرض أشهر، وبسرعة شاف العرض المنظر وفكر، وصاح في الموجودين بعزم صوته إن ابن هشام ناوي على موته، ولفت نظرهم بحرص الحاجب وصم على إن وجود الأشهر في الجلسة واجب، لأن مرات العبد يحتمل إنها تكون عمرها ما شافته، وحيجيبوها تتبلى عليه وتعرفه من وصفته. فلو قعد العرضي والأشقر بين الموجودين في حتة واحدة، يمكن تتلخبط بينهم وتبقى دي أكبر نجدة. كفاك يا أمة الله، أوجعت القلوب وأورت الصدور، وليس بيننا وبين إنزال القصاص إلا أن تديري عينيك في هؤلاء الناس فتتعرفي على غريمك من بينهم. هذا الكوثج الأصص الأزرق الأشقر المديد القامة الناتئ الحنجرة. قم يا عرجي فقد تعرفت عليه، قم يا عرجي فقد أشارت نحوك. أيها الجند انزعوه من بين الناس. لا يا ابن هشام، لا تستهن بحدود الله ولا تركب في خوضك ذممنا. والله ما أشارت المرأة نحوه ولا تعرفت علي، ولكنك عجلان تريد أن تعرفها علي بخطابك إلي، وحسنا فعل إن لم يقم، وها هي والله مترددة بين الأشقرين، فلا هداها الله أبدا. أيها الجند، مر هذا الرجل فأجبوه لغرقته على السلطان ولما اتهمنا به. أقول لك ما قال السحرة المؤمنون لفرعون، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لأنت كبير فرعون، لأنت كبار الأفكار، فأدرك الله يا ابن هشام. أخرجوني كما أخرجتم صاحبي، فلا أحب أن أشهد اغتيال نفس بغير حق. أما والله لو تناديتم لأصنعن بكم صنيع الحجاج بأهل العراق، ولا أفلت هذا العرضي من يدي ولو كنتم له بأجمعكم ظهيرا، وما من شيء أحب إلي من ضرب عنقه. أما وقد أشبهتم في فعلته فإني أزرع الحد بالشبهة، ولكني لن أطلق صراحة، والله لا يخرج من الحبس ما دام لي سلطان. خذوه إلى الجن وخذوا معه شريكا الحسين بن غرير الحميري، فاجلدوهما بالسياط وصبوا على رؤوسهما الزيت وأقيموهما في الشمس خلف مخازن الصدقات على ضرائب التين، ونكروا بهما على أعين الناس. أضرب بالسياط في غير حد من حدود الله، أو أصلب في الشمس على الغرائر؟ ينصر الخليفة بعد ربي ويغضب حين يخبر عن متاسي، وتغضب لي بأجمعها قصي عليك بما تضيق من خلافي. أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد فجري وصبر عند معترك الملايا وقد شرعت أسنتها بنحري. أبرر في السلاسل كل يوم، فيا لله مظلمتي وصبري، كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. أي حسين بن غرير، أأنت هنا؟ فمصلوب على البولس مثلي؟ أنالوك بصياطهم مثلي؟ إنا لله. اختلط عقلك منذ اليوم يا عجيب. وكم من كاعد حوراء بكر ألوف الستر واضحة التراقي، بكت جزعا وقد جمعت قيودي بسلسلة يشد بها وساقي. علي عباءة بلقاء لبست مع البلوى تغيب نصف ساقي، فقلت تجلدا وحلفت صبرا، فما للدمع تدفعه الماقي. سينصرني الخليفة بعد ربي، ويغضب حين يخبر عن مساقي، وتغضب لي بأجمعها قصي. فبس العذاب والسجن 9 سنين ومات وهو سجين، ودار الزمان دورات لحد ما طوى من السنين ديات، وجي هارون الرشيد في مجلس مغناه وحكاله إسحاق في الموصلي تاريخ العربي لحد نهاية المأساة، وغنى للرشيد أبيات من اللي قالها العربي وهو مصلوب بلحن يبكي القلوب. أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد سن، كريهة وسداد الساعة. لغنائك يا إسحاق، أوجعت قلبي أسا على العرجي. ألا ترى وأنت تخبرني خبره أني أتغيظ كلما مر منه شيء؟ فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين، فإن الله قد انتقم للعرجي من محمد بن هشام الانتقام. بيد من؟ بيد الوليد بن يزيد بن عبد الملك. رمى الله جبارا بجبار، فكيف؟ كان الوليد مطغنا على محمد بن هشام لما كان يبلغه عنه في حياة هشام بن عبد الملك، فلما ولي الوليد الخلافة قبض على محمد بن هشام وأخيه إبراهيم وأشقص إليه في الشام فدعا بالسياط. السياط السياط، ابدلوهما، ابدأوا بأسوأهما، هذا محمد بن هشام. أسألك بالقرابة. وأي قرابة بيني وبينك؟ وهل أنت إلا من أشجع؟ فأسألك بصهر جدك عبد الملك. لم تحفظ، هيا إليه يا بلاد. يا أمير المؤمنين، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يضرب قرشي بالسياط إلا في حد. ففي حد أضربك وقود. أنت أول من سن ذلك على العربي، وهو ابن عمي وابن أمير المؤمنين عثمان، فما رأيت حق جده ولا نسبه بهشام، ولا ذكرت النهي عن الضرب بالسياط، وأنا ولي ثأر العرجي. اضرب يا غلام، اضربه ضربا مبرحا هو وأخاه، ثم أسكروهما بالحديد ووجهوا بهما إلى العنيف الشديد يوسف ابن عمر بالكوفة، واكتبوا إليه أمري بتعذيبهما حتى يتلفا. اكتبوا إليه نفسك نفسك إن عاش أحد منهم. اضرب يا غلام، اضرب اضرب. أصفر وجهي وسكن غيظي. أرضاك الله يا أمير المؤمنين وأقر عينك بما تحب. إسحاق، والله لولا ما حدثتني به من فعل الوليد لما تركت أحدا من أماثل بني مخزوم إلا أخذته بالعرجي. دي نهاية الكلام عن الشاعر العظيم، وحخلي بقية حكاياته في خدي وبقية أشعاره في دوري علشان نخلص من اللحن الرابع ونمسك الخامس ونتابع. فاكرين الألحان يا سادة ولا نعدهم تاني على الصوابع؟ اللحن الخامس المختار نظموا لحنوا اثنين من الأعلام الكبرى. الملحن هو ابن محرز اللي كان زي الجواهري ينقي الأنغام ويفرز، وده اتكلمنا عنه وعرفناه. ودلوقتي الدور على الشاعر اللي هنسرح وياه. الشاعر ده يا سادة السامر هو مجنون ليلى قيس بني عامر. افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.